نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين والمنهج المستقيم، أرسله رحمة للعالمين وإماما للمتقين وحجة على الخلائق أجمعين، فهدى ببركة نبوته وبما جاء به من البينات والهدى إلى أقوم الطرق وأوضح السبل، هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين، حتى حصل للمؤمنين من هذه الأمة من العلم النافع والعمل الصالح والأخلاق المستقيمة ما لم يحصل لغيرها من الأمم. من أجل هذا، فإن الله تعالى وحفاظا على هذه الاستقامة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن ندعوه في صلاتنا مرارا أن يثبتنا على هذه الاستقامة. اهدنا الصراط المستقيم في كل صلواتنا من أركان كل ركعة، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي غير طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وغير طريق الضالين وهم النصارى. هذا الصراط المستقيم هو صراط الصفوة الأخيار من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نسأله في كل ركعة من صلاتنا الهداية إلى هذا الصراط المستقيم، وأن يجنبنا صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. ومع أن الله تعالى حذرنا من سبيل اليهود والنصارى، إلا أن قضاءه نافذ بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما سبق في علمه تعالى، حيث قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الشيخان: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ستتبع هذه الأمة، ستقلد هذه الأمة اليهود والنصارى في كل شيء، شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخل النصراني في جحر ضب لتبعه المسلمون. وقالوا: ما دخله النصراني إلا لفائدة. وجاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقالوا: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر هذه الأمة، يحذرها من مضاهاة اليهود والنصارى، ومن مضاهاة فارس والروم، ومن تقليدهم واتباعهم في كل شيء، لأن هذه الأمة لها خصائصها، لها مميزاتها، لها شخصيتها، لها دينها في العقيدة وفي العبادة وفي المعاملة وفي الأخلاق. نحن في غنى عنهم، لا نحتاج إليهم، عندنا ما يكفينا وزيادة. فكان عليه الصلاة والسلام يحذر هذه الأمة، وأخبر بأن المؤمنين والمسلمين من هذه الأمة سيقعون في هذا التقليد الأعمى، فحذر عليه الصلاة والسلام لعلمه أيضا بأن هذا التقليد مما يزينه الشيطان للإنسان، وأنه أمر أيضا تتقاضاه الطباع، فالطباع البشرية يعني تدفع إلى الميل عن الصراط المستقيم. ولهذا حذرنا الله عز وجل في القرآن، وحذر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني تتبع كل ملتهم. ثم قال: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. في باب الخبر ماذا قال؟ قال: حتى تتبع ملتهم، يعني اليهود والنصارى لا يرضى عنك هذا النصراني حتى تتنصر، لكنك لو أخذت بشيء من النصرانية فإنه لن يرضى عنك. فلما جاء النهي نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن اتباع أهوائهم في قليل أو كثير، حتى في الأمور القليلة. ولئن اتبعت أهواءهم ولو في شيء قليل ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هؤلاء هم النصارى. كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي والنسائي بإسناد صحيح من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حديث عهد بكفر، يعني أسلموا حديثا لا يعرفون الإسلام جيدا. قال: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين. طبعا هو ذكر هذه الكلمة ليكون ليعتذر قبل أن يذكر الحديث. قال: ونحن حديث عهد بكفر. قال: وللمشركين سدرة ينيطون يعكفون عليها وينيطون بها أسلحتهم. المشركون كان عندهم شجرة سدرة يعلقون عليها أسلحتهم ويجلسون عندها ليستريحوا من الغزو ومن القتال، إذا أرادوا الاستراحة يعلقون أسلحتهم على هذه الشجرة. فمر الصحابة رضي الله عنهم بسدرة فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا، هذه السدرة تسمى ذات أنواط لأنها تناط وتعلق عليها الأسلحة، فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط حتى نحن أيضا نستريح ونعلق أسلحتنا على هذه الشجرة. فاستعظم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، هذه كلمة استعظمها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انظر النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الصحابة رضي الله عنهم وهم حديث عهد بكفر، أنكر عليهم هذه الكلمة مع أنهم ما طلبوا الكفر، طلبوا شجرة يعلقون عليها أسلحتهم، لكن لما كانت كلمتهم تشبه كلمة بني إسرائيل لموسى قالوا له اجعل لنا إلها، كما مروا على جماعة يعبدون الصنم فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يطلبون من نبي الله، يطلبون منه الشرك والكفر. وشتان بين ما قالت بنو إسرائيل وبين ما قاله الصحابة، مع ذلك لما كانت الكلمة تشبه الكلمة أنكر النبي صلى الله عليه وسلم مستعظم الأمر وكبر وقال: إنها السنن. فهذا يدلنا على أن المسلم لابد أن يكون متحررا من تقليد أهل الكتاب، أن يتجنب تقليدهم لأنك لست مثلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: ومن تشبه، كما في حديث أبي داود وهو في المسند، ومن تشبه بقوم فهو منهم، تشبه بقوم فهو منهم. فالمسلم لا ينبغي له أن يتشبه بالمشركين ولا باليهود ولا بالنصارى. حتى لما كان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون: يا محمد راعنا سمعك، يعني استمع إلينا، إذا أرادوا أن يحدثوه كانوا يقولون: يا محمد راعنا سمعك، فتبعهم بعض المسلمين فقالوا يا رسول الله راعنا سمعك، فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فنهاهم عن التشبه باليهود حتى في الكلمة، حتى في الكلمة في العبارة. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما قدم المدينة وجد الناس أهل المدينة الأنصار وجدهم يحتفلون بيومين، كان عندهم يومان يلعبون فيهما، فقال لهم عليه الصلاة والسلام إن الله قد أبدلكم بيومين خيرا منهما، يوم الفطر ويوم النحر. فما احتفل أهل المدينة بعد ذلك بذلك اليومين، بمجرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أبدل قال لهم بأن الله قد أبدلكما يومين خيرا منهما، نسي الناس تلك الأيام التي كانوا يحتفلون بها، لأنهم صاروا يحتفلون بالفطر، يوم الفطر ويوم النحر، وهذان العيدان هما شعار الإسلام. والأعياد كما تعلمون وكما يعلم الناس جميعا، الأعياد هي شعار الأمم، فعيد الأضحى وعيد الفطر هذا شعار للأمة الإسلامية. اليهود لهم شعارهم في أعيادهم، الوثنيون، البوذيون، النصارى، كلهم. فليس نحن، ليس من شعارنا، ليس من ديننا أن نعظم مناسبات أهل الكفر. ومع ذلك، مع الأسف، بعض المسلمين أو كثير من المسلمين يقلدون الغرب في كل شيء، حتى فيما هو من خصائصهم من السمت والأخلاق والعادات ومما يدخل في العبادات أيضا. تجد بعض المسلمين يحتفل بما يحتفل به النصارى، يشاركون النصارى في أعيادهم، وهي أعياد صليبية، ومع ذلك تجد المسلم يفرح معهم ويشاركهم في فرحتهم. هم لا يفرحون معك، هم يقتلون أبناءنا في بلاد المسلمين، هذا ما يفعله النصارى، يقتلون المسلمين في كل بلاد كلما تيسر لهم ذلك، يشعلون فتيل الحرب في كل بلاد مسلمة. فلماذا تحتفل معهم مع أن هذا التشبه قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، جاء التحذير منه في كتاب الله عز وجل، فلماذا نقلدهم؟ لماذا نرضى بهذه التبعية الذليلة في كل شيء؟ فالله سبحانه وتعالى جعل لهذه الأمة، جعل لها، أنزل عليها هذا الكتاب العظيم الذي فيه كل خير، فيه ما يصلح الأمة في دينها في دنياها وآخرتها. فلماذا نحتاج نلتمس الهدى عند غيرنا؟ لماذا نلتمس الهدى عند اليهود والنصارى والمجوس ونحن عندنا الهدى، عندنا كتاب الله، عندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا كلام الصحابة والتابعين وعلماء الأمة، فلماذا نلتفت إلى هؤلاء؟ نحن في غنى عنهم. فلابد للمسلم وللأمة المسلمة أن تكون مستقلة، لأننا الآن محتلون فكريا وثقافيا، محتلون، هذا غزو فكري، غزو ثقافي قد تسرب إلينا حتى صرنا لا نفكر إلا على طريقتهم، ما بقي لنا إلا أن نأخذ منهم الإذن عند التفكير، وكل هذا بسبب انهزامنا نفسيا أمام الغرب. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن المسلمين اليوم مع الأسف وفي هذه الأيام بالذات يستعدون لاستقبال العام الميلادي الجديد، يستعدون لاستقباله بشراء المأكولات والملابس، حتى إذا جاء اليوم الموعود سهروا إلى وقت متأخر مع الغناء والرقص والرجس والخمر. منهم من يقضيه في البيت، ومنهم في الشارع، منهم في الفنادق، منهم من يخرج إلى بلاد الكفر، فيختمون هذه السنة بالشر ويفتتحون السنة القادمة بالمنكر، مع أن ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك، حذرنا أشد التحذير: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه الولاية ما المقصود بها؟ ومن يتولهم منكم، الولاية معناها إظهار المحبة والنصرة والاتباع والتقليد لهم في منهاج حياتهم. إذا قلدتهم في منهاج حياتهم فأنت قد توليتهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا ينبغي للمسلم أن يكون إمعة، إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، يقلد الناس، إذا رأى الناس فعلوا الخير يفعل الخير، إذا رأوهم فعلوا الشر يفعل الشر، كما هو كثير من المسلمين اليوم. يسرق، لماذا تسرق؟ يقول لك الناس كلهم يسرقون. يدفع الرشوة، لماذا؟ يقول لك الناس كلهم يرشيو. أنت إمعة، عندك عقل، عندك دين، كيف تترك عقلك ودينك ومبادئك لأن الناس فعلوا؟ أنت مسلم، أنعم الله عليك بنعمة الإسلام، أنعم الله عليك بنعمة العقل، فكر جيدا فيما تتصرف فيه، في أفعالك وأقوالك وتصرفاتك، لا تكن مثل كل الناس. إذا الناس انحرفوا لا تنحرف، إذا الناس ذهبوا لجهنم أنت لا تذهب لجهنم، إذا الناس انتحروا أنت لا تنتحر، لأنك يوم القيامة ستحاسب على كل أفعالك وتصرفاتك، لأنك راشد، عندك عقل، بلغتك الدعوة، فلا عذر لك يوم القيامة عند الله عز وجل. بعض الناس إمعة، شاف بأنه بعض الغربيين ولا بعض المسلمين يحتفلون فهو يحتفل، لماذا لا يدري؟ إذا كنت تحتفل معهم أسألك سؤال واحد: هل تحتفل معهم لأنك تعتقد بأنهم على حق أم على باطل؟ أما أنك تعتقد أنهم على حق فهذا لا يقوله مسلم، إذن أنت تعتقد بأن النصارى على باطل، فلماذا تشاركهم في باطلهم؟ لماذا تكثر سوادهم؟ هل احتفل النصارى بعيد من أعيادنا؟ اذكروا لي نصراني واحد في العالم وفي التاريخ احتفل بعيد من أعياد المسلمين. عندهم مروءة، هؤلاء النصارى واليهود عندهم على الأقل مروءة، لا يحتفلون بأعيادنا ولا بل يتجاهلونها بل يستهزئون بها. احنا لا، جاء عيد النصارى روح احتفل، لأنهم احتفلوا احنا نقلدهم باش ما يغضبوش علينا، احتفلوا معهم. لا، هذا ليس من ديننا، نحن عندنا شخصية مستقلة، ينبغي أن يظهر ذلك في تصرفاتنا. وإن كنا في الواقع نعاني من خلل في التصور، كثير من الناس عنده خلل في التصور، يقول لك هذا أمر عادي، احتفال فقط، هذا الاحتفال فيه من المنكرات ما لا يعلمها إلا الله، فضلا عن كونه تشبها بأهل الكتاب فيما هو من خصائصهم. هذا الاحتفال بهذا اليوم، هذا اليوم ليس ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام أنكر بعض العلماء أو كثير من العلماء أنكروا الاحتفال به، ما بالك بعيد النصارى؟ من باب أولى، فكيف تحتفل بهذا اليوم؟ لكن الخلل هو في التصور، في التفكير. المسلم اليوم دائما يشعر بالهزيمة النفسية، هذه مصيبتنا نحن، الهزيمة النفسية في كل المجالات، في الصناعة، في التجارة، في الزراعة. دائما إذا التقى المسلم مع الألماني ولا الإنجليزي ولا الأمريكي دائما يشعر نفسه أنه دائما أقل منه، الألماني خير منه. في ماذا؟ هو أنت، هو خلق الله عز وجل وأنت خلقك، شكون خلقك أنت؟ هذه العقول كلها خلقها الله عز وجل، هذه الأجساد كلها هي من صنع الله تعالى. ووالله لا أنت أفضل من كل النصارى الذين هم على وجه الأرض، أنت أشرف منهم لأنك مؤمن، خير منهم في الدنيا والآخرة، الله عز وجل هو الذي شرفك وكرمك، فلماذا تقلد؟ احنا دائما ننظر إلى الغرب، ندخل معهم سواء في أي موضوع، في نقاش أو ندخل دائما بنفسية منهزمة، دائما ننظر بأنهم خير منا، أعلم منا، أذكى منا. لا، ليسوا أذكى منك ولا أعلم ولا أحسن تفكيرا منك، لكن الهزيمة النفسية هذا هو المصيبة. دائما ندخل معهم بهذه الطريقة، وحينئذ وقعنا في هذا النفق المظلم، نفق التبعية والتقليد الأعمى للغرب. ووالله لن نخرج من هذا النفق إلا إذا حررنا عقولنا وأفكارنا وقلوبنا وألسنتنا من هذه التبعية. لابد أن يتحرر العقل المسلم من هذه التبعية. لا تنظر إليهم أنهم دائما هم في الطبقة العليا، لا، لأنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون كانوا يعيشون في الصحراء في الجزيرة، لا يعرفون شيئا عن البنيان والحضارة، بخلاف فارس والروم أكبر دولتين في العالم وأقوى دولتين في العالم، دولة الفرس والروم. لكن لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا، بعدها بسنوات قليلة فقط، كم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وفي خلافة عمر رضي الله عنه على الأكثر بلك 5 أو 6 سنوات، استطاع أن يمزق الأمبراطورية الفارسية. كان هذا أمر مستحيل في العقل، غير ممكن، لكن الصحابة رضي الله عنهم والمسلمون في ذلك الوقت شخصيتهم لم تكن ضعيفة، نفسيتهم لم تكن منهزمة، دخلوها بقوة فاستطاعوا أن يسيطروا على الأرض من مشرقها إلى مغربها، وصارت هذه الأمة أمة متبوعة لا تابعة. نحن الآن صرنا أمة تابعة، نتبع اليوم، نتبع أوروبا وغدا نتبع أمريكا، بعد كل شيء كل يوم عندنا جماعة نقلدهم ونتبعهم، احتفلوا نحتفل. لا، هذا ليس من ديننا، لا تحتفل مع هذه، فيها من المنكرات أقلها أنها تشبه بأهل الكتاب. هذا التشبه ليس في قضية الأكل ولا مش في أمور عادية، هذا تشبه في قضية تتعلق بالعقيدة. هم لهم عقيدة في هذا اليوم، لهم عقائد صليبية، ولذلك تجد القساوسة لما أراد البعض أرادوا تغيير هذا التاريخ الميلادي لأنه غير منضبط، هذا التاريخ غير منضبط. في العصر الأخير جماعة من العلماء أرادوا أن يغيروا هذا التاريخ، فرفضت الكنيسة ذلك، الكنيسة رفضت. وهناك بعض الدول لا تؤمن بهذا التاريخ أصلا ولا تحتفل به وليست مسلمة، دول وثنية لا يعترفون بهذا اليوم أصلا ولا بهذا التاريخ الذي نحن نؤرخ به اليوم، هذا التاريخ النصراني هم لا يعترفون به. كوريا الشمالية لا تعترف بهذا التاريخ ولا يعترفون بهذا اليوم، لأن لهم مبدأ ولهم عقيدة، فهم لا يتخلون عن شخصيتهم مع أنهم وثنيون. كيف ونحن عندنا كتاب الله عز وجل، عندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا تاريخ حافل بالأمجاد، فلماذا نقلدهم؟ لماذا نتبعهم في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة؟ والله إن لم نحرر أنفسنا من هذا ونخرج من هذا النفق، نفق التبعية والتقليد والمحاكاة وكل ما يقال في الغرب لابد أن نفعله هنا، والله لم نخرج من هذا النفق المظلم سنبقى تحت أقدامهم إلا إلى أن يشاء الله أو إلى أن تقوم الساعة. فعلى المسلم أن يتحرر، عندك دين، عندك شريعة، عندك عقل،

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.